হাদিস আছে যে আন ইবনে আব্বাসিন কিসে আব্দুল্লাহ করে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা খুদে শারদু করাজিবি في قوله تعالى أسر أخفتنا رب العالمين خدان بلنده لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني أزمان خو أبخاندنا قرآن نلفين ونحركين لتعجل به دال زيل بكي دا تشتناتي اشتر صاهم دي قال قوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة قوتي پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام سرا قد نخار قرآن زحمت ادبر وكان مما يحرك شفتي اف زحمتها سرا چبو سرا هندي بو هندي هند ويلفيتخو اتلفاندن پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام هندي هند يبحرص فقال ابن عباس بجا عبد الله قري عباسي قد فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما جاء اجي دلبت خبو حركينم ولفينم وكي پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم لفت خل لفاندن وتحركاندن وقال سعيد سعيد كره جبيري جيقول كو راوية إش ابن عباسي أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما اجي دلبت خل لفينم وكي من عبد الله قري عباسي ديتي ليفت خو تحركيني فحرك شفتيه ليفت خو ليفاندن فأنزل الله تعالى بجا رب العالمين خداني بلنداهيه أف آيتا إن آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه بجا راوي لتفسير كتن كمعنى جمعه وقرآنه تشيه قال قوتي جمعه لك في صدرك يعني رب العالمين أذي قرآني بوتا أبكتا اتسنجتدا وتقرأه وتبخيني يعني كاتشوى رب العالمين بوتا إنا يخا توصف خيني شي جيك منبت فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وتي هكر ذجا ما قرآن متخان حسي جبريلي عليه السلام فاتبع قرآنه الديف قراءة ويهرة كأو تشوت خينيتن تجي وسط خينا قال بجراوي قوت فاستمع له وأنصت قوه خب ده خاندنا جبريلي وقت تخينت خب دنگ بك ثم إن علينا بيانه راوي قوتي ثم إن علينا أن تقرأه سرمية تبخيني ودرس تبخيني فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وجاء پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام فشتي هنگه إذا أتاه جبريل وقت جبريل هاد بدف استمع دقوه خودته فإذا انطلق جبريل وقت جبريل چوبا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جاء پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام قرآن خينتن وكي جبريلي خاندي